الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قبل أن نبدأ في استكمال هذه المنظومة المباركة في علم أصول الفقه والقواعد الفقهية لشيخنا رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أخ فاضل يوجد معنا في المسجد نزل به هم وكرب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربه. اللهم فرج كربه وكرب المسلمين جميعا، فرج همه وهم المسلمين جميعا، واقض دينه ودين المسلمين يا رب العالمين. نحن قد توقفنا أيها الإخوة عند البيت 33 في قوله أو قول الناظم رحمه الله: والغي كل سابق لسببه لا شرطه فادر الفروق وانتبه. هذا البيت يتحدث عن أمرين: السبب والشرط. كل حكم في الإسلام له سبب وله شرط. القاعدة تقول: الشيء قبل سببه الغيه، بمعنى لا تفعل الشيء قبل وقوعه سببه. مثال ذلك: رجل قبل امرأة في الطريق العام أجنبية عنه وقال لها: أنت طالق، هل يقع الطلاق؟ الطلاق لا يقع. رجل قال أمثلة كثيرة للأسباب، عنده زكاة مال، عنده مال قبل أن يبلغ النصاب، ما بلغ النصاب، المال لم يبلغ النصاب، فقال: أخرج الزكاة الآن على المال الذي معي باعتبار أنه سيبلغ إن شاء الله النصاب فيما بعد، هل تجزئ عنه الزكاة؟ لا تجزئ لانعدام السبب. يبقى أي حكم قبل السبب إلغيه، وإن تعلق الحكم بشرط أوجبه على نفس المكلف أو علقه الشرع على ذلك الشرط فقد يقع الحكم قبل الشرط أو بعد الشرط. يعني بعد السبب بعد الشرط الحكم موجود، بعد كليهما بعد السبب والشرط. قال مثال ذلك: رجل حلف أن لا يدخل هذا البيت، اقسم بالله ان لا ادخل هذا البيت، هذا حلف، يقول: فاليمين سبب للحنف فيه، يعني اذا اراد ان يحنف في يمينه يلزمه الكفارة كما تعلم، ممكن ان يكفر قبل ان يدخل او بعد ان يدخل، كلاهما سواء لان الدخول شرط. اما قبل أن يحلف مطلقا يكفر، يقول: أنا سأكفر كفارة يمين باعتبار أني سأحلف إن شاء الله تعالى. هذا انعدام سبب. فالحكم الشيخ رحمه الله تعالى ابن الجوزي ابن رجب رحمه الله يقول: إن الشيء قبل سببه لاغ وبعده نافذ. هذه القاعدة مهمة، أربع كلمات: الشيء قبل سببه لاغي، إلغي الشيخ الشيء قبل سببه وبعده نافذ. يعطي أمثلة، يقول: إذا قال قائل من ذلك: لو أن الإنسان أحرم بحج وعمره، أحرم وعلى اعتبار أنه قد يصاب بأذى في رأسه فيحلق الرأس، كفر كفارة الأذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، قبل أن يزيل الشعر وقبل أن ينزل به الأذى، هل هذه الكفارة تقبل؟ لأنه ما وقع السبب الذي يوجب به الحكم. الشيء قبل سببه لاغ وبعده نافذ، هذه القاعدة التي نقولها. أما من جهة الشرط، فنقول: الشرط الذي علق به الحكم ليس الشرط الداخل في المهي، يعني مثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة إن علم الشرط، إن علم الحكم، هذا الشرط في المعية. نتحدث الآن عن شرط يتعلق بالشيء، يعني أوجبه على نفسه أو جعل الشارع ذلك الشرط. مثال: رجل عنده مال بلغ النصاب، بلغ النصاب، سيحول عليه الحول بعد شهر، بعد شهر سيتم الحول على المبلغ. إن أخرج الزكاة الآن قبل الشهر تجزئ أم لا تجزئ؟ ها؟ تجزئ. هذا تعجيل، لأن بلوغ النصاب شرط وسبب، بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة. يعني ما السبب في خروج الزكاة؟ أن المال بلغ النصاب، ثم اشترط الشارع أن يمر عليه الحول. إن أوجب أن إرادة أن يخرج الزكاة قبل الحول فهذا تعجيل متاعة، جائز أم لا يجوز؟ يجوز، لا شيء في ذلك. يعطي أمثلة أخرى، يقول: رجل ظاهر من امرأته ثم عزم أن يعود، يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي. بس انتبه هنا يا اخواني، البعض يظن انه لابد ان يقول كظهر امي، لا، لو قال انت علي كذراع امي، او انت علي كعظها، او انت علي كظهر اختي وكعظها، انت علي كظهر عمتي وكعظها. لماذا؟ لانها من المحرمات الايه؟ الابديه، ليست عبرة بالأم فقط، الأم والأخت والعمة والخالة محرمات حرمة أبدية. والظهر ليس مقصودا لذاته، وإنما إرادة تحريم. أنت علي كحرمة أمي، كحرمة أختي، إلى غير ذلك. قال: ثم عزم أن يعود، فقد وجبت عليه الكفارة، يجب أن يكفر، ولا يجوز أن يجامع حتى يكفر، لأن الله قال: من قبل أن يتناسى. ولكنه لو قال: أنا عندي نية أن أظاهر لامرأتي، وعزم على أن يظاهر لكنه لم يتلفظ بالظهار، ثم جاء يسأل: هل يجوز أن أقدم كفارة الظهار قبل أن أظاهر ثم أظاهر؟ الآن الكفارة، الظهار هو سبب الكفارة، الظهار العدم، إن عدم معه الكفارة، يبقى قبل السبب إلغي. رجل يقول: إن شاء الله سأظهر من امرأتي بعد أسبوع، نكفر إن شاء الله الآن. أنت ظهرت؟ لا تفعل، كفارتك لا تقبل، وإن فعلت. هذا معناه أن الحكم قبل السبب ما في، وبعد السبب نافذ. كذلك بالنسبة للشرط المعلق عليه الحكم، يعني لو علق الحكم على شرط يجوز أن يفعل قبل وقوع الشرط، نقول يكفر قبل أن يفعل أو بعد أن يفعل، كلاهما سواء. يعني رجل أقسم بالله عز وجل أن لا يدخل هذا البيت، عليه كفارة، وجبت عليه الكفارة، لأن السبب قد وقع وهو الحلف، حلف وأراد أن يعود في يمينه، يقول عليه كفارة. فبيكفر قبل الدخول أم بعد الدخول سواء، لكن الأفضل أن يكفر قبل الدخول، حتى أن بعض الفقهاء قالوا يكفر قبل الدخول، قبل أن يدخل، لأنه ربما دخل ولم يكفر أو لم يمتد عمره حتى يكفر، فمن سيكفر عنه بعد موته؟ المفروض يرسى، اليرسى في واد وهو في واد، فحصل الكفارة قبل أن تفعل، إنما إن أجلت الكفارة لا شيء عليك. هذا هو، يبقى هذه القاعدة تقول: الحكم قبل السبب إيه؟ لاغٍ، وبعده نافذ. قال الشيخ رحمه الله: والقاعدة لها أمثلة كثيرة في العبادات والمعاملات، والغي كل سابق لسببه، والغي كل سابق لسببه. قابلني اخ عراقي منذ اسبوع وسألني هذا السؤال، يا شيخ قلت نعم، قال عندي مال لم يبلغ النصاب وسيبلغ ان شاء الله النصاب، انا عندي يقين انه سيبلغ، فهل يجوز ان يخرج الزكاة الان ان شاء الله عليه؟ ها؟ قلت لا يجوز. لماذا؟ لان بلوغ النصاب سبب الزكاة، انما يجوز اذا بلغ النصاب ان تعجله بالزكاة، لا بأس بذلك. إذن والغي كل سابق لسببه، لا شرطه فدر الفروق، وانتبه، سبب رفع الصلاة على المرأة الحيض، مش كده ولا ايه؟ تقول المرأة سأحيض بعد اسبوع ولذلك سأترك الصلاة الآن إن شاء الله على اعتبار أنني سأحيض بعد غد المدة المقررة شرعا. يا اختي السبب لم يقع، فلابد من وقوع السبب حتى يقع الحكم. لا شرطه فدر الفروق، وانتبه، يعني الغي السابق لسببه لا لشرطه، لا لشرطه الذي اوجبه على نفس المكلف او الذي جعله الشارع علامة عليه. قال لان سأتي الان، اعرف الفرق بين الاشياء الموجبة التي توجب الشيء وهي اسباب، وبين الاشياء التي تكون شرطا لصحة الشيء. يعني اعرف الفرق بين السبب والايه والشرط، اعرف الفرق. وهنا ذكر رحمه الله كتبا في الفروق، الاجارة والجعالة، عقد الاجارة وعقد الايه الجعالة، صلاة الفرض وصلاة النافلة، كلاهما صلاة لكن بينهما فروق، ما الفرق بينهما؟ بس كده، واجب وتاني نفل، بس كده. ها وقته كمان. ايوه يا شيخ، في فروق كثيرة، منها لو نادته امه يصلي النافلة، نادته وتنقلب غضبانه يمكن ان يخرج في الفرد، لا يخرج. القيام ركن في الفرد، يعني اصلي قائما يجب علي، ويمكن ان اجلس مع قدرتي على القيام في الايه في السنة، ولي نصف الاجر، يعني رجل يستطيع القيام، يستطيع صلى العشاء قاعدا، ما حكم صلاته؟ باطلة. رجل يستطيع القيام صلى النافلة قائما، ما حكم صلاته؟ صحيحة، وله، لأن هذه صلاة، هذه فرض، هذه ايه نافلة. فروق كثيرة، استقبال القبلة، نعم، في السفر هل يجوز أن تصلي إلى غير القبلة في المدينة مع قدرتك؟ الجواب لا، في السفر يجوز ان تصلي على الراحلة الى حيث توجهت النافلة، شرقا او غربا، شمالا او جنوبا. كان النبي يصلي على راحلة ايه النوافل عليه الصلاة والسلام. فروق المهم، الفروق هذه موضوع مهم، ولابد ان يكون عندك احد هذه الكتب فروق. يقول الشيخ الفرق بين الزكاة والصدقة مهم طبعا، كذلك الفرق بين كذلك الصيام والصدقة. فمن طرق العلم وتحصيله وجمعه ان يعرف الانسان الفروق بين ابواب العلم، فان هذا من احسن ما يكون ومن اهم وسائل العلم. وألف في هذا كتب، مثل الفروق كتاب القرافي، الفروق للقرافي رحمه الله، الأشبه والنظائر للسيوطي، الفروق اللغوية للعكبري، حتى في اللغة تعرف الفروق في اللغة، فروق في الفقه وفروق فين في اللغة، فروق فقهية بين الأحكام. ايه الفروق اللغوية؟ فروق لغوية، إذا لعق الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، طب إذا لحسه او اذا ولغ ولغ لعق لحس. الثلاثة لها معاني مختلفة. ما الفرق بين الولغ واللعق واللحس؟ ها ها، ولغ في اناء به سائل، هذا يسمى ولوغ. الاناء به سائل يسمى ايه؟ ولغ. لو كان به جام الطعام يسمى لعق، لو كان فلغا يسمى لحس. ارأيت الفروق اللغوية؟ ها، الثلاثة لها معاني مختلفة. هكذا في الفروق اللغوية الكثيرة. الفرق بين المرضع والمرضعة؟ المرضع والمرضعة، ما الفرق؟ اه اشيخ واجد، اه هم ايوه شوف يا شيخ باهي بارك الله فيك. قالوا بقى المرضعة التي تباشر الرضاعة بالفعل، يعني يرضى على صدرها ولد، يعني ولد امرأة ذكر او انثى يرضى بالفعل. اما مرضع يعني قابلة للارضاع، يعني في صدرها لبن تستطيع ان ايه ترضى. نقول امرأة مرضع، هذه امرأة مرضع يعني قابلة ان ترضع. لكن حينما نقول امرأة مرضعة يبقى ايه؟ تباشر الرضاعة الان. ولذلك القرآن ماذا قال؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة، ولم يقل مرضع، اي انها ترضع بالفعل ومع ذلك تذهل. هذه فروق لغوية كثيرة جدا يا اخواني. الفروق اللغوية في كتاب يسمى الفروق اللغوية للعكبري، ها؟ الفرق بين الكلمة والكلمة، هذا مهم جدا. في الفروق الفقهية يا شيخنا العكباري، الفروق اللغوية في الفروق للقرافي رحمه الله تعالى، الفروق في العبادات والمعاملات، الفرق بين السند والشرط، الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة الايه النفل، الفرق بين الزكاة والصدقة، الى غير ذلك من احكام في العبادات والمعاملات. قال الشيخ رحمه الله لا شرط فجر الفروق وانتبه. ادري الفروق يعني اعلم الفروق. الفرق بين الغنيمة والفيء، ما افاء الله على رسوله. يسألونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول. الانفال كده خالص، الانفال تختلف عن الفيء. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة، هذا عن الغنيمة. طيب ما افاء الله على رسوله من اهل القرى، يبقى فرق بين الفيء والايه والغنيمة، ما الفرق؟ الغنيمة لابد ان تتخلف عن قتال، عن حرب، عن جهاد، عن معركة. والفيء تركوا اموالهم وانصرفوا دون ان نقاتلهم، كيهود بني النضير، يخربون بيوتهم بايديهم، شال الحاجة ومشوا. فهذا ما افاء الله على رسول. فهناك فرق بين الفيء والايه والغنيمة. شو فرق؟ فروق مهمة جدا، فروق تسمى الفروق الفقهية في العبادات والايه والمسكين والفقير، الاسلام والايمان. الفرق بين الفقير والمسكين اذا اجتمع، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هل هناك فرق بين الايمان والاسلام هنا؟ ما الفرق بين الايمان والاسلام؟ يقول شيخ الاسلام اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع، فقير وايه ومسكين الى غير ذلك. ففي هناك فروق لغوية وفروق في القضايا الفقهية والمعاملات. واضح الكلام؟ هذا مهم جدا. اذا هذا البيت يتحدث النظم فيه عن شيء، ولهي كل سابق لسببه، والغي كل سابق لسببه لا شرطه فجر الفروق وانتبه. ثم انتقل الى البيت 34 قال: والشيء لا يتم الا ان تتم شروطه وما الا ان تتم شروطه ومانع منه عدم. ايه يعني القاعدة؟ تحل بها اشكالات كثيرة. احفظها هذه القاعدة في ذات الخطورة. استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني الشيء ماشي، لا يتم الشيء الا باستفاء شروطه وانتفاء موانعه. وهذا يهمنا في احاديث الوعيد، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. رجل نمام يعني يلقي الكلام، يوقع بين الناس، لا يدخل الجنة يعني معناها انه فين؟ في النار، يخلد فيها ابدا الابدين. طب ما الذي يجعلك تصرف؟ لا، هناك مانع يمنعه من الخلود في النار، وهو لا. والايمان يا عم الشيخ معه جزء من الايمان يمنعه من الخلود في النار. يبقى من صلى البربين دخل الجنة. حديث الوعد والوعيد، احاديث الوعد والوعيد لا تستقيم الا بشرطين، هما استكمال الشروط وانتفاء ايه؟ من صلى البردين دخل الجنة. البردين هما الفجر والايه؟ قال احمق، احمق اي سنه احمق، ساترك الفجر الظهر والمغرب والعشاء وساحافظ على البردين وسادخل الجنة. فان النبي يقول من صلى البردين دخله، نقول له ايه؟ لم يستوفي الشروط ولم تنتفي الموانع. نقول من صلى البردين دخل الجنة مع استفاء الايه؟ في شروط تانية. كل احاديث الوعد والوعيد تتم بهذه القاعدة، لابد. ولذلك ماذا قال الله؟ سورة الكهف بالاستقراء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ولا استفاء الشروط فليعمل عملا صالحا وانتفاء الموانع لا يشرك بعبادة ربه. دخل ميخائيل الى ارض فلسطين وقاتل اسرائيل حتى قتلوه، هل نقول ميخائيل شهيدا؟ رغم انه مات في معركة قتال حرب. لا، عنده مانع يا شيخ وائل، بانه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه، يعني شركه يمنعه من دخول الايه؟ الجنة. هذا مهم، كل الاحاديث تفهم بهذا المعنى، مهم جدا. احاديث الوعد والوعيد، يقول الشيخ رحمه الله: هذه القاعدة معلومة من الدين بالتتبع بل من النصوص. قال تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. قول فليعمل عملا صالحا شرط، ولا يشرك بعبادة ربه احدا مانع، وهذا انتفاء المانع. وهذه قاعدة نافعة جدا. نعم. اقول لك انه رجل وعد بالجنة. نأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعد فيها الناس بالجنة، او توعد فيها بالخلود فين؟ في النار. لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا وعيد ولا وعد؟ وعيد، احسنت. لا يدخل الجنة قاطع رحم، هذا وعيد. عايزين وعد، نريد حديث خاص بالوعد. من قال لا اله الا الله دخل الجنة، وعد ولا وعيد؟ وعد، يبقى عندنا وعيد وعندنا. طيب الحديث الأول، لا يدخل الجنة قاطع رحم. طيب رجل قطع رحمه هل تحكم عليه بالخلود في النار؟ بالخلود في النار لا يدخل الجنة، النبي قال لا يدخل. نقول هنا النص يفهم بشيئين، مع استيفاء الشروط والانتفاء، عنده مانع يمنعه من الخلود في النار وهو إيمانه، الإيمان الذي معه يمنعه من الخلود في النار. إذن يفهم الناس كيف؟ لا يدخل الجنة ابتداء، وإنما يدخلها بعد أن يطهر. هذا حتى تستقيم النصوص الشرعية، حتى تفهمها. كلمة يدخل الجنة أي لا يدخلها في البداية، إنما لابد أن يطهر في الإيه؟ يتحمص شوية ويطلع، أخرج من النار والقال لا إله إلا الله. ما الذي يمنعه من خلود النار؟ إيمانه. هذا مانع يمنع النص من الاستمرارية. فهمت هذا؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص. واحد يجي يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله إن شاء الله إلى الجنة حدث. لازم شروط. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ وبشروط سبعة قد قيدت في نصوص الوحي حق قد وردت، العلم والقبول واليقين والانقياد فضل إلى غير ذلك، والصدق والإخلاص والمحبة، لها شروط. أليس بكل مفتاح أسنان؟ بلى، فإن أسنان لا إله إلا الله هي شروطها. وإن لو كانت كلمة لقالها أبو جهل والصراح، لقالها دون قتال ودون جهاد ودون لها شروط. نعم، لشفاعة. لا يقولها ثم يعمل، يا شيخ وائل، يعمل ولو عملا ضئيلا. لا، مش مرض الموت. الإنه يقول أبو طالب لم يكن في سكرات الموت، إنما كان في مرض يفضي إلى الموت. يعني الناس تغلب على ظنها أنه قد يموت وقد لا يموت، إنما لو كان في سكرات الموت ونفعه، لأن رسول الله قال من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه. فإذا وصلت الروح إلى الحكوم، الآن فرعون، إن فرعون قالها يا شيخ وائل عند سكرات الموت، فقال له الله الآن وقد عصيت. فهذا إشكال. أجاب عليه الشيخ النووي رحمه الله إن أبا طالب لم يصل إلى الغرغرة، لأنه لو وصل إلى الغرغرة ما تنفعه لا إله إلا الله. هذا مهم جدا. أي نعم، مرض الموت أي المرض الذي يفضي إلى الموت، وقد لا يفضي إلى الموت. يعني واحد مريض تدخل عليه ممكن يشفى، ممكن، انما لو وصلت الروح الى الحلقوم وتيقن انه سيموت، كل عام وانتم بخير، لا ينفعه. قال يا شيخ ابو قادر، موقفه ايه؟ ماذا قال الله له؟ كافر، فرعون كافر مخلد في جهنم، انت عايز تخرج فرعون من النار؟ لا ده عم الشيخ عبد القادر شمتني. اذا وصلت الروح الى الحلقوم لا ينفعه، قول لا ينفعه. اما ما حد عنده حبة فلوانزا في المستشفى، قد يفضي الى موته قبله. يعني مرض فيه احتمالات. نحن نتكلم الان عن رجل بلغت الروح معه ليه الحلقوم، وصل الى حد الغرغرة. مثال زال صحيح الصبح لان الشمس اشرقت منين؟ من المغرب. فقال رجل تبت الى الله وندمت على ما فعلت، تبركات، وعهدت الله على ان اتوب. توبة تقبل، لماذا؟ من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها. التوبة لها زمن قبول، من زمن قبولها ان يتوب قبل ان تطلع الشمس المغربية، او قبل ان تصل الروح الى الايه الحلقوم يعني قبل أن يغرغر، يعني واحد راكب في بخرة وهو كافر مرتد والبخرة غرقت. كل عام انتم بخير. قال انا واخد عصاي ما ينفعش يا شيخ عبد القادر. قال الشيخ رحمه الله: مثال وجود الموانع مع تمامي الشروط في العبادات ان يصلي الانسان في وقت النهي. النبي نهى عن الصلاة بعد العصر، صلاة التنفل المطلق، فاذا قام يصلي صلاته بطل لان النهي يقتضي الفساد. ما احنا قلنا قبل كده لانه صلى تطوع مطلق في اوقات الايه النهي، فالنهي يقتضي الفساد. مثال ذلك رجل صلى بغير القبلة، ما حكم صلاته؟ ليه؟ يتخلف الشرط، شرط صحة الصلاة استقبال القبلة، تخلف الشرط بطلت العبادة. استفاء الشرط انتفاء الموانع. ما المانع مثلا؟ رجل على ثوبه نجاسة واستقبل القبلة وتطهر وقرأ الفاتحة وأتى بكل أركان الصلاة، ما حكم صلاته؟ باطلة. لسه هتكلم في الموضوع الثاني. إذا علم أن بثوبه نجاسة ولم يزلها صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. طب إيه رأيك صلى الظهر الساعة 10 صباحا، ما حكم صلاته؟ صلى الصبح الظهر الساعة 10 ما حكم الصلاة؟ لماذا؟ لانتفاء الشرط وهو دخول الوقت. هنا لابد ان تستوفي الشروط وان تنتفي بحقك الموانع. قال مسافر برضو مش ضحك على الناس يا مولانا، حتى لو مسافر، حتى يا شيخ عبد القادر لو مسافر ما ينفعش يصلي الا بعد دخول احد الوقتين. يا عم الشيخ عبد القادر الظهر الساعه كام؟ ما ينفعش يصلي الظهر والعصر الا بعد وجوب الظهر، لابد ان يجب احدهما الظهر او العصر، اما جمع تقديم بعد الظهر واما جمع تاخير بعده. انما يصلي قبل حلول وقتين، قبل حلول الظهر والعصر، يصلي الساعه 10 الصبح الظهر والعصر. من الذي قال ذلك؟ الوقت الاول لم يجب والثاني لم يجب، فصلاته باطله. هذا المهم، لابد ان يحل وقت الصلاه او احد الصلاتين. فهمت يا شيخ؟ قال مثال وجود المانع. كذلك نقول في الزكاة: لو أن رجلا أعطى زكاته لمن يعلم أنه غني، يعني ذا كده أغنى رجل في مصر وقال له بسم الله هذه زكاة مالي تقبل من الزكاة، رجل إيه عنده 600 مليون مثلا زي الشيخ سيد بني رئيس الوفد، قول معي 600 أرنب، في رجل بقى راح يديله زكاة يا دكتور سيد خذ الزكاة بسم الله، وهو يعلم انه ايه غني علما يقين، هل زكاته تجزوه؟ لماذا لا تجزوه؟ ايوه، لوجود مانع وعدم استفاء الشروط. وجود المانع ان المحل الذي اخرج فيه زكاه ليس صالحا لاستقبال الزكاه. لكن بعكس يا اخواني، لو انه لا يعلم اجتهد، وهذه نقطه مهمه جدا ساذكرها ان شاء الله في المحاضرة القادمة، عشان وقت الفجر في مصر بعض الإخوة يعني عندهم فتن عديدة. ده وقت الفجر صحيح ويكفي فيه غلبة الظن، في العبادات يكفي غلبة الظن. لو أني ظننت أن هذا الماء طاهر وتوضأت به وبعد وضوئي وصلاتي علمت أنه نجس، الأصل غلبة الظن وصلاته صحيحة ولا شيء عليه. هكذا في العبادات، الله تعبدنا بغلبة الظن في العبادات في التعبدات يكفي ايه؟ غلبة الذنب. البعض يخرج علينا باشياء فتن تقول وقت الفجر غير صادق في مصر. انت بتشغلي في الارصاد يقول لك انا ان شاء الله ميكانيكي ان شاء الله جزار. طب انت مالكم الارصاد؟ الارصاد لها رجال لها علماء يحددون الاوقات. اصلا يا اخي امبارح طلعت كده الساعة 4:30 ابص كده ما تبينش الخيط الابيض من الاسود. لاني واقف الساعة 5:15 وبعدين تبين يبقى وقت الفجر كام؟ 5:15. انت عاوز تعبدني الله بعينك انت بعينك انت؟ نلغي المراصد والابحاث والعلماء والنتيجة والارصاد والافلاك وننزل على حكمك انت؟ ماذا الذي يقول؟ يقول قديما طعنوا في وقت. وسيذكر البيت الذي ايه يقول فيه الناظم ان الحكم ان اصل في العبادات غلبت. يعني مثلا رجل راى رمشه الابيض فظن انه الهلال فاسرع الى ولي الامر وقال رايت الهلال واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فنظر الامام في حاله فوجده عدلا فاخذه برايه برؤيا ونادى في الناس بكرة صيام. والرجل رأى إيه؟ الرمش ولم يرى الهلال. ما حكم صومنا؟ صحيح ولا شيء علينا ولا شيء على الرجل لأن الله عز وجل قال ربنا تؤاخذنا إن نسينا. نحن نتعبد الله باجتهادنا حتى وإن أخطأنا مع تقصيرنا الله يقبل. هذا الذي نقول. ولذلك أقول هذه قاعدة نافعة. رجل باع بيعا قلت بخلاف من يعلم من لا يعلم. رجل زكى على رجل غني وهو لا يعلم أنه تقبل صلاة زكاة أم لا. لا وهو لا يعلم يا شيخ بهجت لا يعلم. نعم تقبل لا يعلم أتقبل. حديث البخاري بقى حديث البخاري خرج رجل بصدقته فوضعها في يد غني وفي يد سارق وفي يد زانية في يد الثلاث. في يد غني فرأى في نومه من يقول أصبح الناس يقولون تصدق تصدق اللوم على من؟ على غني. قال أي ربي أغني لأعيدن الصدقة. فتصدق على زانية وهو لا يعلم فأصبح الناس يقولون تصدق الليل على زانية. قال أي ربي زانية لأعيدن الصدقة. فتصدق على سارق فأصبح الناس يقولون تصدق على سارق. فقال أي ربي سارق 3 مرات. فرأى في نومه من يقول له أما الغني فلعله يعرف منك كيف يكون إيه يتعلم الصدقة وأما الزانية فلعلها تستعف عن زناها وأما السارق فلعله يكف عن سرقته بصدقتك إن الله تقبل منك 3 صدقات. أرأيت؟ وفي الحديث أن صحابيا أعطى النبي صدقته زكاة ماله فالنبي وضع الصدقة بين يديه في المسجد فجاء ابن ذلك الصحابي ابنه فأعطاه النبي الصدقة. صدقة من؟ أبيه. فأبوه رأى الصدقة بيده قال ما أردتك يا ولدي ما أردتك أنت. فالنبي قال لك ما أخذت يا فلان ولك ما نويت يا فلان. خلاص أنت لك هذا يا زيد وأنت لك ما نويت صدقتك تقبلها الله طالما أنك لا تعلم. أقول مثال ذلك في المعاملات رجل باع بيعا بثمن مجهول فالبيع غير صحيح لانتفاء شرط منه شروط من شروط صحة البيع الثمن معلوم السمع مجهول، البيع باطل لانتفاء ايه؟ شرط من شروط الايه؟ الصح. تزوجت المرأة بدون ولي نكاحها، فضل حق لها نكاحها لانتفاء الشروط. تزوج رجل امرأة بولي بشهود عدل وهي اخته من الرضاعة، ما حكم الزواج؟ لماذا هو باطل؟ لوجود مانع، هو اخوة الرضاعة، المانع يمنع والشرط اذا تخلف يمنع، فهمتم هذا؟ الى غير ذلك. قال ولك ان تمثل ايضا من ولد بالولد يرث اباه، فاذا مات انسان عن ولد ذكر وانثى كان هذا الولد وارثا له، يوصيكم الله في اولادكم. طيب ابنه كافر مرتد، يعني رجل انجب ولدا اسلم ثم ارتد عن دين ومات الاب، هل يرث فيه الولد؟ هل يرث؟ لماذا لا يرث؟ لوجود مانع هو الكفر، اختلاف الديانة. تقول كده أعطوك إجابة منضبطة علميا، لا يرث لوجود مانع واختلاف الإيه؟ لا يرث الكافر المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم بمنها مولانا، ده رأي الجمهور يا مولانا بخلاف مذهب الأحناف. الأحناف عندنا في مصر نعمل بمذهبهم وصول واجبة بخلاف جمهور العلماء. قال وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، فنفي دخول الجنة هذا عام. طيب ولكن نقول هذا الحكم له مانع من الخلود في النار وهو الإيمان، ايه له مانع. وفي قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، نقول من يقتل مؤمنا متعمدا مع ايمانه فلا يخلد في جهنم لوجود مانع وهو الايمان، وعندنا ايات كثيره في ذلك. وعلى هذا قال الناظم هذا البيت يحل عندنا إشكالات كثيرة. إذا البعض يأتي بحديث وعد ويريد أن يفهمها بمعزل عن استيفاء شروط وانتفاء الموت، والبعض يأتي بحديث الوعيد ويريد أن يسقطها على المسلمين فيكفرهم ويخرجهم من الدين. كلا الفريقين على خطأ عظيم، لابد من استفاء الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. يعني النبي يقول عليه الصلاة والسلام المرأة تموت بجمع شهيدة والمبطون شهيد والغليق شهيد. طيب ما رأيك رجل يترك الصلاة ويأكل الربا ويزني ويشرب الخمر ومات غريقا، هل هو شهيد؟ لماذا؟ الحديث يقول الغريق شهيد. ايوه، مع استفاء الشروط وانتفاء الايه؟ الغريق شهيد مع انتفاء الشروط، مع استفاء شروط وانتفاء. يعني لو جاء ممثل ومات غريقا نقول شهيد؟ نقول لا، لم يستوفي الشروط، لأن هذا الرجل عنده شروط متأخرة كثيرة، ما حفظ على الصلاة، ما صام رمضان، ما لا يكفي أن يموت إيه؟ هكذا حديث الوعد هذه تفهم بهذه القاعدة. انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى البيت 35، وهذا ما سنشرحه إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وهذا البيت 35 في غاية الخطورة، لأنه يتحدث عن الظن في العبادات. يكفي في العبادات الإيه؟ الظن. يكفي في العبادات الإيه؟ غلبة الإيه؟ الظن. ولذلك لو أن إنسانا قام وأتى بثوب وصلى فيه ويظن أنه ثوبه هو، بلاش طهر دي، ثوبه هو بشكله بحجمه، بعد أن أدى الصلاة وخرج وقتها تبين أنه ثوب غيره، ما حكم الصلاة؟ صحيحة، ده غلبت الظن. شفت الكلام؟ كذلك أيضا لو صلى في ثوبه وظن أنه طاهر وتبين له أنه نجس بعد خروج وقت الصلاة فصلاته وله إعادة عليه. سأذكر لو أن الوقت لم يخرج سأذكر الفرق. يبقى العبادات الأصل فيها إيه؟ غلبة الظن. أنا أظن هذا اليقين الذي عندي هكذا. نعم وده حصل عند حديث أسماء. لا لا، سواء حديث صحيح. أسماء تقول اطلعنا الشمس قبل غروبها فرأينا أنها قد غربت فأكلنا وشربنا بحمد الله فإذا بالشمس تشرق من جديد. يعني غمام أتى على الشمس فهم أكلوا وشربوا يظنون أن الشمس قد غربت، فما أمرهم النبي بالإعادة وصيامهم صحيح لا شيء فيه. وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى. لا فرق. خرج وقتها أم لم يخرج؟ يغتسل ويعيد. سأذكر الحكم إن شاء الله مرة جنين. المعاملات تختلف عن عبادات. وأستأذنكم إن شاء الله نكمل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. لم أصلي المغرب ولا العشاء، 4 ساعات في الطريق من الشرقية. فبارك الله فيكم وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.